أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: يقول في المناظرة بين السني وخصمه من الجهمية وغيرهم، يقول: في المناظرة اعتمد النص، لأنك إذا أجبت بنص صحيح ثابت، ومن آداب المناظرة ألا تورد شيئا يكون للمناظر فيه مدخل، لأن بعض الناس عنده حجج كثيرة جدا ويبقى من الحجج ما فيه كلام، يعني عنده نص آية وحديث في الصحيح وأحاديث صحيحة في غير الصحيح وأحاديث كثيرة من المتكلم فيها، يقول: اقتصر على القرآن والصحيح، لا تترك للمناظر مدخل، لأنه يشغلك بهذه الملاحظات على هذه النصوص ويضيع وقتك وجهدك. ما دام ما ذكرته واقتصرت عليه تقوم به الحجة التي تلزم الخصم، فلا داعي لأن تورد غيرها من الأشياء التي تكون مدخل للمناظر أن ينشغل بها ويشغلك بها. نعم، قد يكون في النصوص التي دون ما أوردته وألزمت به الخصم قد يكون فيها من الدلالة والوضوح أكثر مما في الصحيح، تقول: هذه أدلتي، ويوضحها كذا وكذا وكذا. لأن الضعيف عند أهل العلم لا يحتجون به، ولكن يفسرون به المبهم ويرجحون به بين الأقوال المتعارضة، كما نص على ذلك ابن القيم وهو لا يرى الاحتجاج بالضعيف. لكن إذا كان عندك أقوال مترجحة ووجد ضعيف صريح في هذا الموضوع قد ترجح به، لكن لا يكون هو عمدتك، بحيث إذا أبطله الخصم بطلت حجتك، الحجة قائمة بغيره. لكن قد يحتاج إلى نوع من التوضيح، قد يكون النص الصحيح الصريح غير صريح، فيه إبهام ولا شيء من الإجمال، فيوضح بغيره. يقول: وادرأ بلفظ النص، بلفظ النص في نحر العتاء، بلفظ النص الذي لا يستطيع أن ينكره الخصم، أما بمفهوم النص قد ينازعك فيه ويجادلك، وإن كان المفهوم معمول به عند أهل العلم، لكنك أنت بصدد شخص عنيد تريد أن تلزمه الحجة وأن يسمع لكلام الله وكلام رسوله ما لا يستطيع إنكاره. وادرأ بلفظ النص في نحر العدا وارجمهم بثواقب الشهباني. لا شك أن الأدلة شهب كالصواعق تنزل على المخالفين، لا تخشى كثرتهم، كثرة المخالفين، لا سيما في وقت شيخ الإسلام وابن القيم، المبتدعة ملأوا الأرض. ولولا أن الله جل وعلا سخر لعقيدة السلف مثل هؤلاء لكادت أن تنطمس معالمها. لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى. الهمج من لا خبرة لهم ولا علم لهم بالأمور ولا دراية لهم بها وقد يطلقون على صغار الحشرات وصغار كذا، المقصود أنهم لا قيمة لهم، فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذباني. هل يخاف الرجل من ذباب؟ ها؟ ما يخاف لكن يشغله. يشغله. والله أنت بالصوت والصورة يا برا. لماذا سمي ذباب؟ لأنه يذب الظاهر. ذب فآب يعني رجع. ها؟ يعني ذب طرد فآب يعني رجع ثانية. وقيل في حكمة خلقه مما قيل إرغام أنوف الجبابرة. وذبابه أتخاف من ذباني، والذال يكسرونها ويضمونها، ذبان وذبان. واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان. أنت الآن تبحث مسألة في قضية من قضايا العقيدة، ووقفت في كلام اللي بعض من ينتسب إلى هذه العقيدة يوافق ما عندك، وهذا موجود، لأن بعضهم يعتدل أحيانا فيسلك المنهج الصحيح في بعض المسائل. وكما أن في من ينتسب إلى أهل السنة من عنده نوع بدعة ويستغلها المبتدعة في الرد على أهل السنة، كذلك عند المبتدعة من يوافق أهل السنة في بعض القضايا فنستفيد منها. ومثال ذلك اللي يرد على الطوائف والبدع بقوة، لا هاي بواحد متمكن، الباقلاني، أبو الطيب الباقلاني، عنده حجج قوية جدا في الردود على النصارى، على النصارى، وقد يرد على المعتزلة لأنه أشعري دونهم. حنا نستفيد من هذه الردود في نقض أسس وقواعد من هو أعظم منه بدعة. واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان. وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان. وجود الفزع لا شك أنه يورث الخور، يورث الضعف. إذا وجد الفزع عند الإنسان كان عونا لعدوه عليه، كان عونا لعدوه عليه. والجبن كذلك، فالشجاعة هي السلاح بإذن الله تعالى وسبب النصر. تجد الرجل قوي البنية وكبير الجسم، فإذا خفت رأيته وخفته، فإذا تصرف أدنى تصرف وعرفت أنه جبان انتهى. ترى الرجل النحيف فتزدريه، أو النحيل فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور. ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور، لأن الجسم ما هو الكلام على القلب وثبات القلب. فلا تكن من هذا النوع الذي هو يفزع لأدنى شيء أو يجبن لأدنى مرأة. بعض الناس يهرب إذا قابله أحد ثم يتشجع خصمه يلحقه، لكن لو وقف يمكن خصمه يعيد حساباته. وابن القيم وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجباني واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجعاني. يعني الحالك يجرؤ عليك العدو وإذا جئت بجنود أقل الأحوال تخيف بهم الأعداء. إذا حملت وحدك جرأوا عليك، لكن إذا كان معك جنود مهيبة يهابها العدو لا مانع أن تبارز وحدك، لأن العدو يعرف أن وراك أحد. الكتاب والسنة. ها؟ الكتاب والسنة. لا، الآن هو تحدث عن التنظير الحسي. وش فيه؟ لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. قالوا هذا لكثرتهم. فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان، الجيش الإسلامي يقوده السلطان المسلم، فهناك فاخترق الصفوف، لأن العدو يرى أن وراك أحد. ومع السلطان ما فيه قتال ولا جهاد بدون راية، والراية مع السلطان، لأن الناس إذا ذهبوا غوغا ما ليس لهم قائد وليس لهم أمير يرجعون إليه، قد يقتل بعضهم بعضا كل يبي الولاية، وهذا يجتهد وذاك يجتهد وذاك له رأي وهذا له رأي مخالف، فيحصل الفشل الذي أخبر الله عنه. فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان، فهناك يعني هو اللي يلزم أن يكون السلطان الأعظم، من يوليه السلطان يأخذ حكمه، وهذا في تاريخ الخلفاء من الصحابة ومن بعدهم واضح. فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعاني. فهناك إذا تشجعت وعرف العدو أن لك سندا وظهرا ومأوى وملجأ تأوي إليه إذا انهزمت، حينئذ لا تكن بالعاجز، لا تكن بالعاجز الواني المتأخر المتردد ولا الفزعاني، لا تفزع. سبقت الإشارة إلى الفزع وأنه سبب للهزيمة، والثبات هو سبب من أسباب النصر. وتعرى من ثوبين، يعني تجرد من العري وهو عدم اللباس، وتعرى من ثوبين، تجرد من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهواني ثوب من الجهل، ثوب يعني هي أو هما ثوب أو ثوب يجوز، ها يجوز مبتدا لخبر خبر لمبتدا محذوف هما أو بدل. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما، نعم، ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئسة الثوبان. عندك الجهل المركب هذا في من لا يعرف ولا يعرف أنه لا يعرف، ك كثير من الناس إذا طرح مسألة وهو لا يقرأ ولا يكتب شارك بكل ما أوتي من قوة وحزم وجزم وهو ما يدري أنه ما يعرف ما عنده شيء، ولكنه عنده هذه الجرأة التي يرد بها على من تكلم ولو بباطل. ثوب من الجهل المركب، الجهل المركب الذي لا يعرف ولا يعرف أنه يعرف، بخلاف الجهل البسيط الذي لا يعرف ويعرف أنه ما يعرف فلا يشارك فيما لا يحسن. قال حمار الحكيم يوما، ها شو قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الزمان كنت أركب. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الزمان كنت أركب، أنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يقول أنا أحمار، يقول أدري أني ما أعرف شيء، لكن هل لي راس بن علي ويزعم أنه كل شيء؟ ما عنده شيء، وعنده أنه يحسن كل شيء. أنت صدقت أنه حكيم، ها؟ أنت صدقت أنه حكيم، ها؟ قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، فصاحبي فأنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. هؤلاء الذين يزعمون الحكم الحكمة من المعلم الأول والمعلم الثاني والمعلم الثالث ومن سار بسيرهم يزعمون أنهم يعرفون كل شيء، يزعمون أنهم يعرفون كل شيء، ثم في النتيجة والنهاية لا شيء، يضيعون الأعمار ويتعبون أنفسهم بغير طائل. الفلاسفة المشائين، ها؟ الفلاسفة المشائين هم المشائين وغير الفلاسفة متعددة. مع الأسف أن كلامهم واستمساكهم بأنهم هم أهل الحكمة وأهل الرأي التام والنظر الثاقب مشى على كثير من الناس حتى من ينتسب إلى الإسلام، مثلا ابن سينا تجد اسمه في جميع أو في كثير من المؤسسات التعليمية والطبية، صيدلة ابن سينا، مستشفى ابن سينا، مستشفى الفارابي، مستشفى كذا. قد يكون ابن سينا عنده شيء من الطب، لكن الفارابي لما ترك الفلسفة وتنسك ولزم البيت الحرام ولزم الصيام والقيام هل عاد إلى الجادة؟ مع أنه ترك كل شيء، فصار لا يخرج من المسجد الحرام، يقوم الليل ويصوم النهار ويفطر على الخمر المعتق وأفئدة الحملان، نسأل الله العافية. هذا حكيم؟ هذا يقول المعلم الثاني، هذا على مستوى الإنسانية هو المعلم الثاني. أنت كم ترتيبك يا برضوان وراك؟ خلنا بينهم، ها معتزلي أنت، هذا رماك بهذا، يقول في المنزل بين المنزلتين. يغفر الله لنا ولكم، هذا لسرحان أبو رضوان، ترى رجل طيب. ها يجيب له وتعرى يعني تجرد من ثوبين من يلبسهما يلقى الرداء بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئسة الثوبان. جهل المركب عرفنا أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، والتعصب يتعصب لمن يسبق إلى ذهنه ولو كان على باطل. وهذا كما يوجد في المذاهب العقدية والمدارس البدعية يتعصبون لرؤسائهم، كذلك مع الأسف وجد في المذاهب الفرعية الفقهية يتعصبون لشيوخهم وأئمتهم ويؤولون النصوص ويلون أعناقها لتوافق ما هم عليه. يقول بعضهم كل نص أو كل حديث يخالف قول الإمام فهو منسوخ أو مؤول. قال قول الإمام يمشى على النصوص مع أن الأصل العكس، وألزموا بالمذاهب وحرموا الخروج عنها. وذكرنا قول الصاوي في مناسبات الذي يقول ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي صلى الله عليه وسلم، يقول لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، كذا يقول، وهذا في حاشيته على الجلالين. التعصب يعمي، إذا كان الحب مجرد الحب العادي الطبيعي أحيانا يجعلك لا تسمع، حبك الشيء يعمي ويصم، أحيانا يجعلك تتجاوز بعض الأشياء لمحبتك له، وهذا موجود في واقع الناس. تجد عنده ولد أو بنت أو زوجة يحبها ومعجب بها، يعني جاءت به مثلا في الأغاني، ويسمع الموسيقى والأغاني ويلاقي له ولك فلان قال هذه أناشيد، هذه شيلات، لأنه لا يريد أن يكسر خاطر هذا الولد لأنه يحبه أو المرأة أو البنت وما أشبه ذلك. على كل حال التعصب وداء لا بد أن يتجرد منه الإنسان، وأن يتعصب لقال الله وقال رسوله. يكون داخل الهوى أصلا. شو؟ يقول هذا هو هوى أصل، ما يقول ما في كل شخص في هوى قد يزيد وينقص على حسب المحبوب أو المبغوض المتبوع. مثلاً سواء كان زوجة أو شيخ أو ولد هو هوى أصلا. إيه. فتح الله عليك. اللي قلته هو الحاصل. جزاك الله خير. هو ما يتعصب إلا المقلد، والمجتهد يتعصب له ما يتعصب هو، وقد يتعصب لرأيه ويحرص على أن يغلب خصمه انتصارا لنفسه. وأما المخلص لا، مثل ما يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقول: والله لا أبالي قامت الحجة على لساني أو على لسان خصمي رحمه الله. ثوب التعصب بئسة الثوبان. الثوبان معروف أنه مذكر والأصل بئسة، والنظم يحتاج إلى زيادة بعض الحروف لإقامة الوزن، ومنه هذا. ترى السمع مثل برضوان نحتاج إلى ترجمان. كلام الصاوي هو كلام سليمان الجمل. شو صاحب الجمل؟ سليمان الجمل. الجمان على كل حال هو ما تفرد به أحد، كلهم من هذا النوع إذا بلغ التعصب ذروته يقولون هذا الكلام. عدم توفيق، انصرفوا عن قال الله وقال رسوله واشتغلوا بقول فلان وفلان، فما وفقوا، ما يوفقون. والله عاد صعب تكون زلة عالم يحرم عليك النظر في الكتاب والسنة. وشو لا قال الظاهر أو الأصل قول في مقابل الظاهرية، ردة فعل من قول الظاهرية. الظاهرية يعملون بالظواهر فقط، وهؤلاء وقد يكون من الظاهرية أو من بعضهم كابن حزم سبب، لأنهم شد في كلام ابن حزم على الأئمة، فأتباعهم من باب ردة الفعل ينبذونهم وينبذون مذهبهم معهم. اللي هو ابن حزم معروف. لكن عندهم ما عندهم، لازم من أخذهم من طرحهم المفهوم أشياء. وافق الجهمية في بعض الشيء، ورد عليه بعض ظاهرية العصر ممن يقولون به، ردوا عليه لا سيما في باب الصفات. في باب الصفات يقول: نصف الله بما وصف به نفسه، سميع بصير، لكن المعنى واحد ما يتعدد، السمع هو البصر وبقية الصفات ما سوى شيء، إثباته ما ينفعه. وسيأتي في كلام ابن القيم عن ابن حزم ورأيه في القرآن، يقول: ما عندنا قرآن واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، عندنا أربعة قرآنات. كلام خطير ليس بالسهل هذا. يعني لفظ قرآن والمسموع قرآن، هذا غير هذا، والمتلو والمكتوب غيره، قرآنات يعني كل أحد قرآن مستقل عن غيره. وأنت إذا قرأت القرآن أو سمعت القرآن سورة معينة وكتبتها في المصحف أو كتبها غيرك تختلف عنها؟ هي هي. وتحل بالإنصاف أفخر حلة. وتحل بالإنصاف العدل القسطاس لك عليك، يعني حتى لو تبين الحق مع خصمك وهو من غلاة الطوائف قل حق. تحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. ثاني عطفه العطف الشوم. يقول العطاف جمع عطف، وعطف الرجل جانباه من يمين وشمال وشقاه من لدن رأسه إلى وركه، يعني جهة اليمين وجهة الشمال من بدنه. وتمسكن بحبله وبوحيه. تمسكن واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. واجعل شعارك شعار ما ترفعه في وجه خصمك وما يظهر منك لخصمك، والأصل في الشعار أنه ما يلي الجلد من الثياب والدثار ما فوقه. وجاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الأنصار شعار والناس دثار. فهذا الشعار اجعله خشية الرحمن. الخشية جاء مدحها في نصوص الكتاب والسنة، وأنها أبرز علامة لأهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء ذلك لمن خشي ربه. فالخشية أمرها عظيم وشأنها رفيع. واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. هذا وهذا، الخشية مع النصح لله ولرسوله ولكتابه. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وجرير يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فالإنسان عليه أن ينصح، وأول ما ينصح نفسه، ينصح نفسه. فإذا أراد أن يقول قولا أو يعمل عملا ينظر فيه هل هو من مصلحته فينصح لنفسه أو لا فيكف، ثم ينصح من استنصحه من المسلمين ويبذل النصيحة لعموم المسلمين. وتمسكن بحبله وبوحيه. وتوكلن حقيقة التكلان. تمسكن بحبل الله المتين وبوحيه القرآن العظيم. وتمسكن بحبله وبوحيه. التمسك في أمور الناس إنما يكون إما بحبل من الله أو بحبل من الناس، فاختر لنفسك يا أخ العرفاني، هل تريد حبل الله الذي من تمسك به نجا، أو تريد حبل الناس إن استطاعوا ينفعوك ينفعوك وإلا فلا، ولكن لن ينفعوك بشيء إلا وقد كتبه الله لك، ولن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك وبوحيه الذي هو القرآن والسنة، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتوكلن حقيقة التكلان، من يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل من أعظم العبادات القلبية، ومن توكل على الله كفاه. فالحق وصف الرب، وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان. فالحق وصف الرب، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان. سموا به من أهل العلم يسمي عبد الحق، الهادي لصاحب الإيمان، وهذا الصراط المستقيم سواء كان والهداية من الله جل وعلا في الأصل، هداية التوفيق والقبول منه، وهداية الدلالة والإرشاد تكون لكتابه ولنبيه إنك لتهدي، إن هذا القرآن يهدي لصاحب الإيمان، من كتب الله له السعادة فآمن وصدق وأيقن واعترف، أما من عداه فلا يستفيد. لو حفظ القرآن ولم يرد الله له الهداية فما ينفعه ذلك. نسأل الله الثبات. في واحد من الكتاب عند بعض الخلفاء إبراهيم نسيت اسمه، ذكره صاحب وفية الأعيان، وقال كان يحفظ القرآن ويصوم مع الناس رمضان، ورفض أن يسلم. يحفظ القرآن والخليفة يشد عليه لا تسلم، ما أسلم، لأن الله لم يكتب له هداية. الصابي معروف من الكتاب المعروفين، مدري هو أبو هلال، المقصود أن هذا وصفه، قالوا عنه يحفظ القرآن ويصوم رمضان. ما أشق هذه الأمور على كثير من المسلمين، وهذا رفض أن يسلم. تعلم أن الأمر كله أزمة الأمور بيد الله جل وعلا، فلذا لا تنفك عن الدعاء بالثبات واللجأ إلى الله جل وعلا في جميع الأوقات، علك أن توافي على الإسلام فتحصل لك السعادة الأبدية. وهو الصراط عليه رب العرش أيضا، إن ربي على صراط مستقيم، وهو الصراط عليه رب العرش أيضا ذا وذا قد جاء في القرآن، ذكرنا هذا. والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. لكن كل النسخ كذا منصور وممتحن، الذي نحفظه قديما الحق ممتحن ومنصور، لأن النصر يأتي بعد الامتحان. كل النسخ على هذا، ما ذكروا اختلاف عندنا في النسخ المحققة. إيه لكن وش المانع أن يقدم ممتحن ومنصور؟ والمشايخ كانوا يقرؤونه وكذا، هذا الذي حفظناه منهم. والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. والحق منصور وممتحن، والأصل أن يحصل الامتحان ثم يثبت الله وينصره على من عاداهم. فلا تعجب، لا تستغرب أن هذا عالم صاحب علم وعمل وتقوى وخشية ويحصل له من الامتحان ما يحصل، سواء كان في نفسه أو في ولده أو ماله، تحصل امتحانات لترفع بها الدرجات وتكفر بها السيئات. لا تعجب أن يحصل الامتحان لهذا ويحصل السعادة الدنيوية والرخاء لأولئك. يقول بعض الناس لماذا مسلمين يصلون ويزكون ويبكون من خشية الله وبلدانهم جدباء حر شديد ولا برد شديد وقاحلة وصحاري تحرق الجمال، وبلاد الكفر أمطار ليل نهار وخضرة وجو رائع؟ يعترض بعض الناس بهذا، وما عرف أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والعكس في الآخرة، جنة المؤمن وسجن الكافر. الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولولا ذلك لما سقى كافرا منها شربة ماء. لا، امتحان الحق بامتحان أهله، لأنهم هم الذين ينوؤون به ويقومون به، هم يمتحنون لأنهم على الحق. بس عاد أبوي يجيب لك الظاهر، أنت تمثل ببلد من بلدان المسلمين، نعم، ويمثلك بلد من بلدان الكفار، لأن معنا العدل الإلهي ظاهر، لكن غالب بلاد الكفار الجو يختلف. يعني وجود المسلمين في هذه الأقطار المتقاربة التي كثير منها صحراوية، نعم، هذه صفتها. حتى لو قلنا أن جميع بلدان المسلمين هذه صفتها وجميع بلاد الكفر، ما اقتضى أن نعيد النظر أو ننظر في المسألة، ما يحتاج، هذه محسومة. وإذا عرفنا أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر غفلنا عن كل ما عداه. هذه سنة الرحمن، هذه السنن الإلهية، أن الله يمتحن عباده المؤمنين لينظر من يصبر ويحتسب، وينظر من لا يصبر ولا يحتسب وينقلب على عقبيه، ابتلاء من الله جل وعلا. أو بذاك يظهر حزبه من حربه، حزبه المؤمنون من حرب الكفار المشركون. ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الناس طائفتان، يعني بهذه الابتلاءات والامتحانات يختلف الناس. بعض الناس يوفق ويسدد ويعرف الهدف من وجوده والغاية التي يتوصل بها إليها فيرضى ويسلم. واحد وبعض الناس يقول لو لنا عند الله شيء ما سواه بنفسه. هذا موجود كثير في حتى في صفوف المنتسبين للإسلام. نسأل الله العافية. سمعت مناظرة الواحد مع القصيمي عبد الله بن علي، جالس يناظره بشقته مصر، وغضب القصيم وطلع وخلى نعاله ومرحكوا بهن، قال نعالك نعالك، قال هذه نعال الله نعال ربي ما هي بنعالي، قال أعوذ بالله من حالك، قال ما أنتم تقولون بيت الله وناقة الله وهذه نعال الله. حجيج حجيج، سبحان الله أعطاه الحجة ولكن ما أوتي زكاء، انقلب على عقبيه بعد أن ألف كتابا في الرد على الشيعة من أعظم الردود، الصراع بين الوثنية والإسلام في مجلدين كبيرين. لكن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولأجل ذاك الحرب، يعني صارت الحرب بين الرسل والكفار مذقام الوراء سجلان، يعني إذا جاء الرسول بعث هذا الرسول لهذه الأمة، من أطاعه واتبعه صار تبعا له، ومن عصاه وتمرد وكفر بما جاء به صاروا حزبين، وهذا الحزب يقاتل ذاك كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه. ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذقام الوراء سجلان، يعني في جميع الأمم، لكنما العقبة، العقبة والعاقبة لمن؟ لأهل الحق المتقين، العاقبة للمتقين، لكنما العقبة لأهل الحق إن فاتت هنا في الدنيا، يعني انتصر الكفار على المسلمين، انتصر أعداء الرسل عليهم في الدنيا، فإن فاتت هنا كانت لدى الديان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، النصر حاصل حاصل، والدنيا ليست غاية، قد يقتل الرسول وقد يقتل الداعية ويكون منتصرا، ويكون منتصرا. ومن أوضح الأدلة الغلام ذهبوا به ليقتلوا في مواضع كثيرة، فليقونوا بالبحر ويلقونه من شاهق وكذا وكذا، يأتي منتصر يرجع إليهم واللي معه اللي راح ينفذون يهلكون. وأخيرا دلهم كيف يقتلونه فقتلوه وعاد منتصرا بعد قتله. وش اللي حصل؟ آمنوا، هذا النصر. أما جسم الإنسان وحياة الإنسان هذه الحياة القصيرة الأمد ما يعد انتصار. يقول لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا يعني في الدنيا كانت لدى الديان يعني في الآخرة. أخذ الهجرتين ولا نقف عليها؟ خمسة بدرس. أرى ذكر الهجرتين، ابن القيم رحمه الله له كتاب أسماه طريق الهجرتين، من أفضل كتب ابن القيم. كتاب عظيم ونفيس، وفيه رسم ابن القيم للطوائف الثلاث منهج عملي ليومياتهم. من ذلك ما ذكره مما يقوم به المقربون من استيقاظهم إلى نومهم، جدول يمشون عليه. فقرأوه وبالتفصيل وبدقة رحمة الله عليه وبالأدلة. ويقول رحمه الله: ما شممت لهم رائحة. تواضع، يعني كأنه من بينهم يتحدث ويقول: ما شممتم له رائحة، شممت لهم رائحة. والواحد ممن يعلم أو يقرأ إذا جاء له بجملة أعجبته ولو لم تعجب غيره كأنه أحاط بعلوم الدنيا كلها، وكأنه يقول في لسان حاله أن الناس عالة عليه. وهذا موجود، وهذا مرده إلى صحة وصدق التوجه إلى الله جل وعلا والإخلاص له. وهذا موضوع الهجرة الأولى، هذا سيأتي إن شاء الله. بسم الله.